بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 34 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. استفتحنا في الدرس الماضي بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، بوب على قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد ذكرت جملة من المسائل والفوائد المهمة، وقد ذكرت ومنها ما ذكرته من وجوب العناية بالتوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. فأول أمر جاء في القرآن الكريم هو الأمر بالتوحيد، الأمر بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأن أول نهي جاء في القرآن هو النهي عن اتخاذ الأنداد، النهي عن الشرك مع الله سبحانه وتعالى. وبتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك يحقق الإنسان كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، تقوم على الركنين العظيمين: لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، إلا الله، إثبات التوحيد وهو إفراده جل وعلا بالعبادة. وقد جاءت الأدلة مفسرة مبينة هذين الركنين العظيمين، كقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقل جملة من أقوال السلف في المراد بالأنداد، قرأنا جملة منها وعلق عليها الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد. وقف بنا الحديث عند قول مجاهد، وذكر بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول مجاهد، نعم، قبله بسطرين: وقال مجاهد فلا تجعلوا لله، وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. نعم، يعني هذه دعوة الرسل، هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. جاء هذا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسل. فدعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، والتحذير من الشرك. نعم، أحسن الله. وذكر حديثا، وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند أحمد رحمه الله عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر بيحيى بن زكريا، أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله، عيسى ويحيى ابن خالة. وهذا الحديث يعني ذكر الشارح بعد ذلك أنه حسن الإسناد، وقد شرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، ذكره وشرح جمله لأنه أخذ يعني شاهده الجملة الأخيرة وهي مسألة الذكر، وأن من ذكر الله واعتصم بالله كفاه الله من شياطين الإنس والجن، كفاه الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. المهم نقرأ الآن هذا الحديث. نعم، قال: إن الله أمرك بخمس كلمات. إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخزى. إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. وقال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف. الشرف يعني النوافذ، يعني اجتمع بنو إسرائيل وكثروا في بيت المقدس، يعني المقصود الآن المسجد الأقصى، اجتمعوا فيه حتى من كثرتهم جلسوا على الشرف. نعم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سبحان الله، لاحظ، يعني أول دعوة الأنبياء والرسل هي إلى توحيد الله، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم، يعني أن الله عز وجل خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ضرب هذا المثل، يقول: لو أن أحدا عنده عبد، وهذا العبد يعني ينعم عليه ويعطيه، وهذا العبد يتكسب، وأخذ الغلة يعني ما تكسب به ما جمعه وصرفه لغيره، أيكون هذا حق؟ قال: لا والله، هذا ليس بحق، المفترض يعطيه إلى سيده. فكذلك العبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، حقه سبحانه وتعالى على خلقه، تصرف لغيره جل وعلا، هذا والله ليس بحق، بل هذا هو الباطل وهذا هو الشرك. من عبد غير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهم، فإن هذا هو الشرك بعينه وعلمه. نعم، قال: وآمركم بالصلاة. قال: وآمركم بالصلاة. نعم، الصلاة أيضا فريضة على جميع الأنبياء والرسل، وإن اختلفوا في صفتها وكيفيتها، لكن أصل الصلاة مفروض على الأنبياء والرسل. نعم. قال: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. نعم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، لا يجوز الالتفات. قال العلماء، وقد مر بنا حديث أبي هريرة: لا يجوز الالتفات بالقلب ولا بالبصر ولا بالرأس، هذه لا تبطل الصلاة، لكن لو أنه التفت بجسده كاملا فإن هذا بطلت صلاته، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي أربعة أنواع الالتفات: الالتفات بالقلب، الالتفات بالعين، وهذا أيضا جاء التحذير منه، وأيضا الالتفات بالرأس. هذه الأمور لا تبطل الصلاة، الالتفات بالرأس فيه كلام لأهل العلم، لكن الرابع هو الذي يبطل الصلاة جزما، ألا وهو الالتفات بالبدن، واحد يلتفت بجسده كاملا عن القبلة يكون هنا قد أخل بشرط من شروط الصلاة، ألا وهو استقبال القبلة. نعم، هذا الأمر الثاني. قال: وآمركم بالصيام. وهذا أيضا شرع على من قبلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم. خلوف، أحسن الله، يعني رائحة الفم. نعم. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، هذا من فضل الصيام، أن رائحة الصائم يعني يتقزز منها ويكرهها من حوله، لكن هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، وهذا من فضائل الصوم. نعم. قال: وآمركم بالصدقة. هذا هو الرابع، الثالث الصيام، والرابع هو الصدقة. نعم، وآمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. نعم، وهذا هو الرابع، يعني أن الصدقة تفك العبد من العقوبة ومن العذاب في العاجل والآجل. الصدقة تطفئ غضب الرب، داووا مرضاكم بالصدقة. هذا مسألة الصدقة والإنفاق الحديث عنها طويل وكثير، والأدلة من كتاب الله وعلى ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كثيرة. وقد كان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. لم يكن أحد أجود منه صلى الله عليه وسلم في البذل والجود والنفقة. ما سئل على الإسلام شيئا كما تقول عائشة رضي الله عنها إلا أعطاه إياه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، إلى آخر الحديث. نعم، هذا هو الرابع. الخامس الذكر. نعم، قال: وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. الله أكبر، ما أعظم يعني هذا التشبيه. حالك مع ذكر الله عز وجل يا عبد الله ويا أمة الله، في من يسمع هذا الدرس من الأخوات الفضليات، أقول نعم، كمثل هذا الرجل الذي أدركه العدو سراعا يعني يحاولون الإمساك به فدخل في حصن حصين. جاء في بعض الروايات قال: وإن العدو ينتظر منه غرة، يعني ينزل من هذا الحصن فيأخذه العدو. وكذلك العبد مع ذكر الله عز وجل، إذا ذكرت الله، حرصت على أذكار الصباح، أذكار المساء، دعاء الدخول البيت والخروج من البيت، كما جاء أن الملائكة تقول: كيف لكم برجل هدي وكفي ووقي. أنت في ذكر الله، أنت في اعتصام وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فاحرص يا أخي على الذكر. وما ابتلي الناس الآن بتسلط شياطين الجن وشياطين الإنس، ويعني العبث بهم سواء في النوم أو في اليقظة أو في عقولهم أو في أبدانهم إلا بسبب البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وإلا كما قال صلى الله عليه وسلم: هو يكون في حصن حصين من أعدائه ومن الغوائل ومن المصائب. إذا ركب الدابة قال ذكرا، إذا نزل منزلا قال ذكرا. يعني أنت والله الحمد محفوف بذكر الله سبحانه وتعالى، سواء في أذكار مقيدة أو في أذكار عامة. والكلام في هذا يطول، والله المستعان. ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب ذكر هذا الحديث من أجل هذا الشاهد، وله كلمات من أمتع وأجمل وأنفع ما يعني ما كتبه رحمه الله تعالى في شروح الأحاديث. نعم، راجعه في كتابه الوابل الصيب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. نعم، الجماعة، ونحن تكلمنا المحاضرة الماضية كانت بعنوان وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. الجماعة، لزوم الجماعة، هذا أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. نعم، الجماعة، السمع والطاعة لولي الأمر، هذه كلها من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم، سبق الكلام في هذا. والهجرة لمن يعني احتاج إلى ذلك من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والجهاد في سبيل الله الذي لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل الدنيا وحظوظها ومناصبها ولعاعتها، لا، الجهاد في سبيل الله. ولا يكون أيضا إلا بإذن ولي الأمر، هو الذي يعلنه ويرتبه، إلى آخره. نعم، قال: فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقال: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، نسأل الله السلامة والعافية. ومن دعا بدعوى الجاهلية ف فهو من جثى جهنم. نعم، الذي يدعو بدعوى الجاهلية وفلاناه وكذا، أو يحيي مسألة القبائل والتجمعات والأحزاب وغير ذلك المناكفة المعارضة لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا نسأل الله العافية، إما رجع وتاب وإلا كما قال هنا فإنه من جثى جهنم، يعني من جماعتها وأهلها. نعم. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فدعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم، نحن ليس لنا أوصاف ولا أسماء ولا جماعات ولا أحزاب ولا غير ذلك، نحن لله الحمد أمة الإسلام، جماعة أهل السنة والجماعة المؤمنون، غير ذلك من الأوصاف والأحزاب، والتي أطهر منها هذا المكان الشريف، هذه لا يتصف بها مسلم، نحن لله الحمد أمة الإسلام أمة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوهم المسلمين المؤمنين أهل السنة أهل الجماعة أهل السنة والجماعة. نعم، هذا هو الذي يوصف به المسلمون. نعم، هذا حديث حسن. وهذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى بطريق الأولى. نعم، لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى غير ذلك من هذه الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وأنه الخالق وأنه المستحق أن يفرد بالعبادة إلى آخره. نعم، والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد. أبو نواس معروف من شعراء الدولة العباسية، والرجل يعني مضى زمن من حياته في اللهو والعبث ويعني ذكر الخمر والنساء، والله المستعان الله أعلم ماذا كان عليه في آخر حياته، لكن له أبيات جميلة ومنها ما سنسمعه، وقد أنشد هذه الأبيات الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير هذه الآية من سورة البقرة. نعم، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. تأمل انظر في يعني ملكوت الله وفي هذه الآيات الكونية تدلك على ما ذكره، والله المستعان. يقال إن قد جاء هذا في سيرة الرازي فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 للهجرة صاحب التفسير الكبير، يقال إنه مرة في طريق فوقف الناس يعني يعظمونه، والرجل أشعري وعنده ليس هذا مقام الكلام فيه الآن. المهم قالت امرأة كبيرة في السن، قالت لما قام الناس له؟ قالوا هذا الرازي الإمام. قالت ثم ماذا؟ قالوا لها إنه أتى بألف دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فقالت هذه المرأة الكبيرة في السن لو لم يكن عنده ألف شك ما جاء بألف دليل. هذه الأمور لا تحتاج إلى أن يتعب ويأتي بهذه الأدلة، واضحة في الكتاب وفي السنة. وهو قيل إنه في آخر حياته ندم ورجع كما قال شيخ الإسلام، ذكر هذا في آخر الفتوى الحموية وأبياته المعروفة، نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. قيل أنه أخذ القرآن وضعه على صدره قال يا ليتني أموت على عقيدة عجائز أهل نيسابور، يعني أقوال كثيرة، والله أعلم بما ختم له، والله أعلم بما ختم له. هذا ما جاء في سيرة الرازي، نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى بلوغ المرام، نكمل ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من الأحاديث في كتاب الحج. نعم، وقف بنا الحديث عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطة إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، من المقرر شرعا في الكتاب والسنة تعظيم بيت الله الحرام، تعظيم مكة شرفها الله، هذه البلدة العظيمة أم القرى، فضائلها ومكانتها في ديننا ولله الحمد لها مكانة عظيمة وإجلال وشرف وقدسية. هذه البلدة العظيمة فيها كما قلت ألفت الكتب في فضائلها وفي قداستها، وجاءت في ذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرم آمن له فضائله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا جملة من الأمور تختص بها مكة، وتشاركها أيضا في جملة منها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في هذه الأحاديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الله عز وجل لما فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان هذا في السنة الثامنة من الهجرة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المكة ومعه 10,000 من الصحابة، وفتح الراجح عند أهل العلم أنها فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، ولم يكن هناك فيها إلا قتال يسير، لم يكن هناك يعني مقتلة كبيرة ومذبحة كثيرة، لكن قتال يسير لبعض القوم، وقد جاء هذا في السيرة بيانه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قلت قدم مكة ومعه 10,000، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم جماعة، قال: اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، ومنهم ابن خطل. هذا كانت له جاريتان تغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسب الصحابة، وكان يتشبب بنساء الصحابة، فقتل وهو عند الكعبة. ومنهم أيضا رجل يقال له هبار ابن الأسود. هذا الرجل اعترض ناقة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن زوجها العاص بن الربيع أخرجها إلى المدينة، فكانت حاملا، فاعترضها هذا الرجل وكان حاقدا كارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترض الناقة فسقطت زينب وكانت حاملا، فسقط جنينها منها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وهو ممن قتلوا في الكعبة، وكذا رجل ورجلين ممن أهدر صلى الله عليه وسلم دماءهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وأنتم تعرفونه الذي جاء به أبرهة الحبشي وأرسل الله عز وجل عليهم تلك الطير، رمتهم بتلك الحجارة إلى آخره، وفي ذلك العام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، نعم، وإنما كان هذا كما في الحديث ساعة من نهار، وإلا لها حرمتها وقداستها، لا يجوز أن يكون يعني أن تستحل أو تحارب أو غير ذلك، هذا لا يجوز، بل منكر عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. نعم، لم تحل لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. ساعة يعني زمن، يعني والتعبير بساعة يدل على قصر الوقت، وأنه لم يكن يعني مثلا من الفجر إلى المغرب، لا، إنما ساعة وقت معين. وكما ذكرت آنفا لم يكن هناك مذبحة شديدة وقتل في الناس كثير، وإنما اعترض بعض يعني أجنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الكفار وقتلوا، وعددهم أيضا قليل. قال صلى الله عليه وسلم: وإنها لن تحل لأحد بعد، لا تحل هذه مكة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة. ولذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا: فلا ينفر صيدها، الصيد فيها لا يجوز، وتنفيره يعني إزعاجه حتى يخرج أيضا لا يجوز. قال: ولا يختلى شوقها. هذا كلها أيها الإخوة بالنسبة للمحرم وغير المحرم، هذا بالنسبة للمحرم ولغير المحرم. قال: ولا يختلى شوقها، يعني لا يقطع الشوك الذي فيها. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني أن اللقطة في مكة لا يجوز أخذها، يتركها من يجدها، أو مثلا من لو وجد واحد مالا أو أوراق أو بطاقات يسلمها جزاه الله خير للمكاتب اللي موجودة يعني في الحرم هناك، يسلمها، لأن صاحب هذا سيعود ويسأل، وأقرب ما سيجدها في تلك المكاتب. أما أنه يأخذها وبعد سنة يقول ستكون حلالا لي، هذه كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني إما يعني القصاص، إما القصاص وإما الدية. وجاءت الأدلة أيضا بأمر ثالث ألا وهو العفو الكامل، وهذا من سماحة هذا الدين ومن شموله، ومن يعني النظر إلى أحوال أهل القتيل أيضا، إلى أهل القتيل وإلى القاتل نفسه. فقالوا هناك ثلاثة أمور: أما القصاص، ولكم في القصاص حياة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا هو الأول. الأمر الثاني أخذ الدية، وهذا يسميه العلماء العفو الناقص. الثالث العفو الكامل، أن يعفو، يقول: والله يا فلان، يأتي الأب أو الابن أو كذا يقول: أيها القاتل عفونا عنك لوجه الله، ولا يأخذون شيئا. هذا هو العفو الكامل، وهذا والله الحمد فيه يعني مراعاة للفطرة الإنسانية والنفس البشرية، لأن بعض الناس يريد القصاص، ما يمكن يعني شيء حرارة في قلبه إلا القصاص، نقول القصاص. في بعض الناس يقول: والله أنا لا أريد عفو كامل، أنا أريد يعني صح، أنا لا أريد القصاص ولا أريد العفو الكامل، نحن نريد الدية. هذا القتيل له أبناء، أيتام، مساكين وإلى آخره، نريد الدية فيعطى الدية. حالة ثالثة يأتي ناس ما شاء الله فوق هذا كله، لا يريدون قصاصا ولا يريدون دية، فيقولون: نعفو لوجه الله عز وجل. هذا يدلك يا أخي على عظمة هذا الدين وعلى سمو شريعته الغراء، أنه كما قلنا هو بخير النظرين في هذا الحديث، ولكن تضم له الأدلة الأخرى وهو العفو الكامل. قال العباس، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من يعني أحب الناس إليه، عطف عليه وأشفق عليه، ومواقفه في هذا كثيرة، قال: يا رسول الله، إلا الإذخر، وهذا نبات معروف في مكة وله رائحة طيبة ويعني عيدانه قوية، الناس يحتاجون إليه. قال: يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. القبور قالوا لأن أرض مكة أرض يعني ترابية سبخة، وينهال التراب في القبر، فلو وضعوا مثل هذه يعني أمسك التراب لئلا ينهال مباشرة على الميت حين يوضع في قبره، هذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك وفي بيوتنا، المقصود في البيوت كما جاء في الرواية الأخرى قالوا في سقف بيوتنا يحتاجون إليه، لأن كما قلت يا أيها الإخوة أن أعمدته، إن أعمدته قوية، عوده قوي، فيحتاجون إليه في السقف، فأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هنا إلا الإذخر، قال هنا إلا الإذخر. يستثنى أيها الإخوة في مسألة يعني الزرع، يعني الشجر، ما زرع ما كان الآدمي سببا في إنباته. نحن ما نقول أنبته الآدمي، العلماء يتأدبون، الذي ينبت ويخلق هو الله عز وجل، لكن ما كان الآدمي سببا في إنباته يجوز له أن يقطعه. يعني إنسان مثلا غرس نخلا، غرس أشجار وأراد أن يقطعها، هل يقول هذا ممنوع؟ لا، نقول لا حرج عليك، أنت الذي سعيت في إنباته. إنسان زرع مثلا ليحصده من أجل الدواب التي عنده، القت مثلا أو السنابل أو نحو ذلك، لا حرج عليك، البرسيم ونحو ذلك نحن يقطعه ولا حرج، حتى يعطيه الدواب أو يستفاد منه في أمور أخرى، فهنا لا حرج في ذلك. يعني الذي كان الآدمي سببا في إنباته لا حرج عليه في قطعه، كما ذكر ذلك أهل العلم. أيضا استثنى بعض أهل العلم لو كان هناك شوك ويضر بالناس، يعني محتاج الإنسان يقطع، قالوا لا حرج عليه في ذلك ولا كفارة عليه، لا حرج عليه. لو كان مثلا شجرة في الطريق ويحتاج إلى قطعها من أجل السفلة أو من أجل إنارة الطريق أو نحو ذلك، أيضا هذا مما استثناه أهل العلم والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وأن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل المدينة وفيما دعا به عليه الصلاة والسلام لطابة الطيبة، للدار، مأرز الإيمان. أقول حديث الأول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن زيد بن عاصم هو من بني النجار، أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه، وهو أحد الرواة الذين رووا حديث الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الوضوء صفته جاء عن جملة من الصحابة، في مقدمتهم عثمان وعلي وعبد الله بن زيد بن عاصم وغيره وغيرهم. عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عاش في بيت يعني قد تقدم إسلامه، فأبوه زيد بن عاصم وأخوه حبيب ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمه وهي أم عمارة نسيبة الأنصارية، وهي أيضا من بني النجار، هي إحدى المرأتين اللتين شهدتا بيعة العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نتكلم عن بيعة العقبة، هذه مقامها عظيم وشأنها كبير، كما قال كعب بن مالك، قال: إن فاتني شهود بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي قلبي أني شهدت معه أعظم من ذلك، ألا وهي بيعة العقبة الثانية. عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه من فضائله أيضا أنه هو الذي أجهز على مسيلمة الكذاب، قتله في يوم اليمامة، يعني انتصارا لله عز وجل، ثم انتصارا لله عز وجل، ثم لأنه قتل أخاه حبيبا. حبيب هذا أخوه الأكبر منه، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة وقتله قتلة شنيعة، قيل أنه قطع أطرافه وتركه في مجلسه حتى مات. على كل حال أجهز عليه، قيل إنه بعد وحشي هو يعني ضربه، ثم جاء عبد الله بن زيد فقتله، ثم قتل عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وقعة الحرة في المدينة في سنة 63 للهجرة، وقيل في سنة 60 للهجرة، وتلك موقعة تكلمت عنها مرارا وتكرارا. فبيتهم بيت مبارك، أبوه وأمه وأخوه حبيب ممن شهدوا بيعة العقبة وشهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، نعم كما جاء في الآيات، قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فمعناه ما قرأناه من الأحاديث السابقة ينطبق أيضا على المدينة، فإنه لا ينفر، لا يصاد في حرمها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقط يعني اللقطة فيها إلا لمنشد إلى آخره، كل هذا ثابت للمدينة. رسولنا صلى الله عليه وسلم استثنى لأهل مكة الإذخر، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام استثنى لأهل المدينة الخشب، نوعا من الخشب يحتاجون إليه في بيوتهم وفي آبارهم وفي مزارعهم إلى آخره. قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه، وهذا فضل عظيم لأهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لها، دعا لأهلها بالبركة. قال أهل العلم: ولعل الله عز وجل أجاب دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر مشاهد وملحوظ في المدينة، ما فيها من البركة وما فيها من الخير وما فيها من الفضل، هذا والله الحمد يحس به أهلها وساكنوها، سواء من المواطنين أو المقيمين أو من الزوار، أيضا ما يجدونه من الأنس والراحة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطمأنينة، وهذا أيضا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فلذلك لا غرو أن المسلم الآن يجد راحة وأنسا في المدينة، سواء من أهلها أو من يقدم عليها. وقد يسأل، سأل كثير من الإخوة، يقول: إنني إذا قدمت المدينة أحس براحة، عيناي تذرفان، أتأثر كثيرا. نقول: نعم، لا غرو ولا شك في هذا، لكن هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع إن لم توحد الله عز وجل وتحقق التوحيد وتحذر من الشرك من صوره ومن البدع والخرافات وغير ذلك، ثم أيضا أن تقوم بفرائض الله عز وجل. تراب المدينة لا يطهر من يعيش عليه، عاش فيها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والمنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، لكن إذا جمع الله للعبد سكن المدينة على خير وعلى عزة نفس، أيضا يكون عنده عمل، لا يكون عالة على الآخرين يتكفف الناس ويسألهم، هذا أيضا لا ينبغي. لكن نقول: إن تيسر له أن يسكنها وأن يحتسب الأجر وأن يصبر على ذلك وأن يلزم هذا المسجد ومسجد قباء ويحرص على الخير، هذا فضل عظيم. سكناها وفضائل المدينة كثيرة جدا، كتب فيها العلماء قديما وحديثا وجمعوا الأدلة، وهذا والله الحمد كما قلت يجد من يسكنها ومن يتردد عليها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم لنا فيها خيرا ومقاما فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر الإنسان أيضا بعض الألفاظ والعبارات التي لا تصح ولا تقبل من مسلم، مثل أن يقول بعضهم: أنا أجاور الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه كلمات باطلة وغير صحيحة، أنتم خير من يجاور المجاور، هذا كله كلام لا يعرف لا عن الصحابة ولا عن أهل العلم. أنت تشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتسب الخير، نعم لا شك هذا مكان مقدس وعظيم، الإنسان كما يقول أهل العلم: الغنم بالغرب، أنت تغنم هنا خيرا فاتق الله أيضا، وأنت تسكن المدينة كن قدوة لغيرك أيضا في الدعوة إلى الله، إلى تحقيق التوحيد، المناصحة أيضا. من يأتي إلى المدينة من الزوار أكرمهم، قدم لهم ما تستطيع من الخير، وأعظم ذلك العلم الشرعي، التوجيه السديد على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام على كل حال في هذا طويل ولا ينتهي، من الذي يشبع وينتهي من الكلام عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، كلما جلس فيها الإنسان وكلما تردد كلما ازداد لها شوقا وحبا وأنسا، ويدل على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أقبل على المدينة أرخى زمام الناقة من حبه واشتياقه. ولما حصل للأنصار بعد قسمة غنائم حنين قال لهم صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكوا رضي الله عنهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذي أقصده أيها الإخوة، سكن المدينة شرف عظيم وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تحقيق التوحيد والحذر من الشرك والبدع ومتابعة الجماعات والمذاهب الباطلة، هذه احذرها يا أخي، إلزم هذا المسجد المبارك، احضر مجالس العلماء، استفد، تعلم الخير، واترك عنك هذه بقية الأمور. أيضا انصح أسرتك، جاهدهم، أعينهم على طاعة الله، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم، والله المستعان. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير هذا جبل في جهة الجنوب، يعني جهة الميقات، وهو جبل معروف، وثور هذا جبل صغير في شمال المدينة دون أحد، يعني قريب من أحد، يعني أقرب من أحد. هذان الجبلان من الشمال والجنوب، وأيضا يعني من الشرق والغرب، محددة ولله الحمد معالم المدينة وحرمها. أنت الآن لما تتوجه بالسيارة في أي مكان تجد حد الحرم، حد الحرم، يعني من داخل هذا هو الحرم، من الخارج هذا خارج الحرم. وعلى كل حال كما قلنا، الصلاة هنا ليست مثل في مكة. مكة في خلاف في المساجد والأماكن، قصدي عموما يعني الحرم خارج بيت الله الحرام وهو داخل حدود الحرم، نعم في كلام لأهل العلم بمئة ألف صلاة، أما هنا في المدينة فألف صلاة في هذا المسجد فقط وما يرتبط به. يعني هنا في الساحات، حتى لو امتلأت الساحات وصلوا الناس خلف السور وهم مرتبطون، لهم الأجر والفضل بألف صلاة فرضا ونفلا، فرضا ونفلا. والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فعلى كل حال فضائل المدينة كما قلت كثيرة، وقد كتب فيها العلماء قديما وحديثا، والله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، نبدأ الآن أيها الإخوة بابا جديدا، باب صفة الحج ودخول مكة. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الحمد لله. أيها الإخوة في الله، حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، هو العمدة، وهو الحديث الطويل في صفة الحج، ويعده العلماء هو المنسك، يعني لا نقول هو فقط، لكن هو العمدة والأصل في الحج، اشتمل على صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم يجمع، المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص يجمع لهذا الحديث بقية الأحاديث الأخرى. ثم أيضا أيها الإخوة أقول، ينبغي لطالب العلم أن يعرف أصول الأحاديث في أبواب الدين. فمثلا في باب العقيدة تحفظ حديث جبريل عليه السلام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام إلى آخره. في الصلاة قالوا حديث المسيء صلاته، هذا يعتبر عمدة وهو أصل في هذا الباب، ولا نقول فقط هو ولكن تضم إليه الأحاديث الأخرى. عندك الآن في باب الزكاة حديث أبي بكر رضي الله عنه في حديث أنس لما بعث كذا وكذا، قال في كل تبيع في الغنم وقبل ذلك في الإبل ثم في الغنم، هذا يعتبر قاعدة وأصل تضم له الأحاديث الأخرى. الصيام لا أعرف فيه شيئا، لكن هنا في الحج حديث جابر رضي الله عنه، وحديث جابر هذا أيها الإخوة يعني رواه مسلم، وقصته أن جابر رضي الله عنه حدث به في آخر حياته لما اجتمع إليه نفر من التابعين ومنهم محمد بن علي بن الحسين بن زين العابدين وجماعة، جاءوا إلى جابر في منزله وكان كبيرا في السن، قالوا حدثنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا لا نعرف أحدا من الصحابة جمع حجته مثل حديثك يا جابر. فقام جابر رضي الله عنه وحدثهم. الحافظ بن حجر هنا أيها الإخوة في البلوغ اختصر الحديث، أنت لو ترجع الآن للحديث في صحيح مسلم تجده أطول وأطول وأطول مما ذكره، ولذلك الحافظ بن حجر رجل أمين ورجل صادق. ماذا قال في آخر الرواية؟ قال رواه مسلم مطولا، وهذا يدلك على الأمانة والخوف من الله، هذه الأمانة العلمية. ما يجي يختصر من عنده ويسكت، وقد الناس تقرأ ويقولون اي والله هذا هو الحل. لا، الحافظ ابن حجر إمام في الرواية، إمام في الدراية، إمام صادق، إمام يخاف الله عز وجل. لما روى الحديث اختصره بحسب وجهة نظر يعني ما اجتهد فيه، بعدين في النهاية قال رواه مسلم مطولا. فلله در هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن أهل السنة عن أهل الحديث خير الجزاء، رووا لنا واجتهدوا وبذلوا. ثم أيضا هناك أمانة وإنصاف وخوف من الله سبحانه وتعالى، لما اختصر قال في النهاية رواه مسلم مطولا. ذكرت أيها الإخوة فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا مع أصحابه في السنة العاشرة من الهجرة، وعلى وجه الخصوص خرج في اليوم 25 من ذي القعدة، لخمس ليال بقينا من ذي القعدة. خطب الناس يوم الجمعة ثم خرج إلى ذي الحليفة يوم السبت وبات بها، ثم من غد يوم الأحد صلى الظهر ويعني لبى بالحج كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الناس لما علموا بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقادموا وجاءوا من كل مكان ليحظوا بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المنسك العظيم وهذه العبادة والشعيرة الحج، ليشرفوا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصغير في صحيح البخاري قال السائب بن يزيد حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. قال جابر رضي الله عنه، نحن سنذكر سنقرأ الحديث طويل سنأخذه جملة جملة. فهنا حديث جابر رضي الله عنه في بعض الجمل جاء بيانها في أحاديث أخرى، فمثلا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، لم يبين هنا من نسك الذي اختاره صلى الله عليه وسلم. جاء هذا في حديث ابن عمر حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة معا، ونحن قلنا الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كما جاء في حديث عائشة السابق، أناس لبوا بعمرة ثم بعد ذلك سيلبون بالحج، وهؤلاء هذا هو حج التمتع. وهناك من لبى بحج وعمرة أو عمرة وحج لا حرج، وهذا هو القارن وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي. الثالث من لبوا بحج فقط، وهؤلاء أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة وأن يحلوا منها، فإذا جاء يوم التروية يلبون بالحج، ومن بقي بقي، لكن الغالب أنهم أخذوا بهدي رسول الله وتوجيهه صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا معه، قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وقد سبق ذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. سمي ذا الحليفة لكثرة شجر فيه يسمى الحلفاء، الحلفاء، ويسمى أيضا أبيار علي. والقول بأن علي رضي الله عنه قاتل الجن أو الشياطين في ذلك المكان هذا خرافات وخزعبلات لا تصح. هذا سميت الاسم المعروف وذا الحليفة، وقد يسمى بأبيار علي كما ذكرت، لا لأنه قاتل الشياطين أو غير ذلك، فهذا من الخرافات والخزعبلات. قال جابر رضي الله عنه فولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي زوج أبي بكر الصديق، والذي ولدته هنا هو محمد، محمد ابن أبي بكر. محمد هذا هو سيد، هو يعني صحابي كما ولا شك أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن قتل في فتنة عثمان رضي الله عنه، وهو ممن قتل في فتنة عثمان. بعد أن قتل عثمان حصل مقتله وحصل ما حصل من الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الخارجي عليه من الله ومن معه ما يستحقون، قد حصل مقتله، ومنهم مقتلة قتل محمد بن أبي بكر. ابنه القاسم ابن محمد، تذكرون مر بنا سيد من سادات التابعين، بل هو سيد من سادات أهل المدينة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، إمام فاضل، وكان أشبه الناس بجده أبي بكر، كان أشبه الناس بجده أبي بكر. هذه سلالة طيبة، يعني سلالة الصحابة والتابعين رحمه الله. أسماء بنت عميس رضي الله عنها، انظروا إلى حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى الصحابيات، يعني امرأة حامل وتنتظر مولودا، ثم تخرج وتحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولدت وهي في ذي الحليفة ما قالت يعني أرجع إلى المدينة أنا متعبة أنا منهكة، وإنما أرادت أن تأخذ هذا الشرف العظيم وأن تقوم بهذه العبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون المرأة إذا ولدت فيه تعب ومشقة، ثم أيضا يعني ستسير طريقا طويلا، 8 ليالي 10 أيام الله أعلم على ناقة أو تمشي، هذا فيه مشقة، وهذا يدلك يا رعاك الله على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بحق والله لم يكن أحد من الخلق أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهم. فكذب من كذب من يقول إنه أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لا والله لم يكن أحد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق مثل حب الصحابة رضي الله عنه، كما قال أنس رضي الله عنه أحب الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كان أحب إلينا من أموالنا وأهلينا. ومن الماء على الظمأ، ومن الماء البارد على الظمأ، قال والله كان أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك إذا أردت أن تعرف الحب الحقيقي ولوازمه فاترك عنك القيل والقال، انظر ماذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم الحب الحقيقي الصادق. وهذه صورة من صورة امرأة أيها الإخوة تلد وتضع في ذي الحليفة يعني دقائق ساعات وتذهب في رحلة الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بوسعها تجلس، ويكفيها أنها امرأة نفساء ومتعبة، ولكن الرحلة الرحلة مع رسول الله مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي والغسل هنا للإحرام لا للطهر، لأنها الآن بدأت النفاس أنها تغتسل. ونحن قلنا أن من سنن الإحرام أنه يغتسل رجلا أو امرأة سواء في بيته أو في الفندق أو يغتسل في دورات المياه في مسجد الحليفة في مسجد الميقات، المهم هذا من السنن. قال لها عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثفري بثوب، يعني خذي قماشا وضعيه في مكان خروج الدم، وهذا الدم سيخرج عاد زمنا الله أعلم بطوله وبقصره. قال وأحرمي، يعني أدخلي في النسك. هذا يشمل من كانت نفساء أو حائض تلبي بالحج، وإن اشترطت أيضا فهذا أفضل، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأنه قد لا يمكنها أن تدرك ويفوتها الحج، فالحمد لله تتحلل من هذا. على كل حال هذا سيأتي له إن شاء الله حديث آخر، مسألة يعني الاشتراط، مسألة الاشتراط. ولو أنها ما يعني بعض الناس مثلا يأخذ عمرة والوقت قصير 3 أيام وهي الآن يعني الآن حائض أو تريد الحج، فنحن نقول خلاص لا تلبي، لأنها فترة قصيرة 3 أيام أو 4 أيام، الحج مثلا وقته قصير 4 أيام أو 5 أيام، والحيض سيطول، نحن نقول لا يحرم أو لا تحرم هي إلا أن تشترط مثلا ويكفيها ذلك. وإما أنها إن شاء الله يمكن تأخذ حبوب أو شيء يخفف عنها الدم بعد ذلك، هذا كما قلت له تفصيل سيأتي بيانه في مسألة الاشتراط في الحائض والنفساء بإذن الله. المهم قال لها صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم. قال وصلى، قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. نعم، هذا كلام مجمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا صلى الظهر، لما صلى الظهر وكان قد اغتسل صلى الله عليه وسلم وتطيب وأخذ من أظفاره، المهم استعد. بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لما ركب القصواء، والقصواء هذه إحدى النوق التي امتلكها صلى الله عليه وسلم، هناك القصواء والعظباء وغير ذلك، ابن القيم رحمه الله ذكرهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد، وأهل العلم ذكروها أيضا. عليه الصلاة والسلام ركب، لما ركب أحرم، يعني عليه الصلاة والسلام ما أحرم وهو على الأرض، وقد ذكرنا فيما مضى أن هذا يدل على أن الإنسان خلاص تخلى وانتهى ومستعد الآن يدخل في هذا النسك العظيم، نسك العمرة أو نسك الحج، لما ركب صلى الله عليه وسلم أهلا. هنا يقول جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما أهلا حتى استوت به على البيداء، هذا ما حفظه رضي الله عنه، ولكن حفظ ابن عمر وابن عباس وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ ركب ناقته أهلا، قلب لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فنحن نقول، والروايات جاءت 3، لما ركب ناقته أهلا، ولما سارت به أهل، ولما استوت به على البيداء أهلا، ولما سارت به أهلا. قال أهل العلم فدل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملتزما بالتلبية، لم يتركها صلى الله عليه وسلم، وبدايتها مذ ركب ناقته عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. لكن طيب لو واحد قالها وهو لم يركب الآن الحافلة، وهو يعني قال وهو في الأرض ما بعد ركب، لا حرج عليه، مر بالقطار وهو الآن في القطار وقيل له سنمر بعد دقيقتين ولبى الحمد لله، وهو في الطائرة سنمر بالميقات بعد نصف ساعة استعد يا فلان ولبى وهو في الطائرة الحمد لله. نحن نقول لو كنت على الأرض فلا تلبي إلا لما تركب الحافلة، وهذا أيضا من السنة. هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي هل للإحرام سنة؟ الراجح أنه ليس له سنة. نعم، جاء في كثير من الروايات أنه صلى وركب، صلى وأحرم، وهذه روايات صحيحة، لكن حملها أهل العلم على أمرين: إما أنها صلاة فريضة وافقت وهي صلاة الظهر، وإما أنه توضأ فصلى، والوضوء له ركعتان. فعلى كل حال يعني نحن نقول يعني لم يثبت أو ليس من السنة أن الإحرام يعني له ركعتان. بعض الناس يقول الإحرام له ركعتان، لا ليس له ركعتان، لكن لو إنسان أخذ بقول بعض أهل العلم وبعموم الروايات وصلى ركعتين بعد إحرامه، ما أحد يقول إنها بدعة، أن هذا غير صحيح. لا، هذا صعب، لا يستطيع الإنسان أن يبدع شيئا، سيما والأدلة عامة في هذا. لكن نحن نقول على وجه الدقة والترجيح ليس هناك ركعتين للإحرام، ليس هناك سنة له، والله أعلم. لكن لو توضأ يصلي ركعتين والله أعلم. قال هنا أهل بالتوحيد، هذا ما سنتدارسه غدا إن شاء الله تعالى، نكمل حديث جابر نأخذه جملة جملة والله أعلم. الآن نأخذ ما يتيسر من الأسئلة نجيب عليها، وكذلك بعد الأذان. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: أنا لدي سكن في المدينة وجدة، وأبنائي يعيشون فيما بين في بيتي بجدة، وأنا أريد الحج أنا وهم. طيب نكمل إن شاء الله بعد. أقول هذا السائل يقول لدي سكن في المدينة وجدة وأبنائي يعيشون في بيتي بجدة وأنا أريد الحج أنا وهم والحملة من جدة، فهل أحرم من بيتي بجدة مع العلم أني قد أخرج من المدينة يوم 4 أو 5 والحملة تتحرك من جدة اليوم 7، ماذا يجب علي؟ والله شوف، إذا كنت سكنك هنا في المدينة ويعني عقدت النية بالحج، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لابد أن تلبي قبل أن تتجاوز ميقات المدينة وذو الحليفة، ما دام لك سكن وأنت الآن قد نويت، أنت يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، وأنت الآن تريد الحج والعمرة. إذا كنت الآن في المدينة وأنت الآن تريد الآن ستمر بهذا الميقات، فالذي يظهر لي أنك تحرم منه، وعلى كل حال إن أفتي لك بخلاف هذا فالله أعلم. هذا يسأل عن مسألة الهجرة وما الهجرة وما الأسباب، هذا موضوع طويل، يعني فيه بحوث للعلماء كتبوا عن يعني في هذا الوقت والله أعلم، يعني صعب نتكلم نعيد نعمل درس كامل عن الهجرة وما الهجرة، هذا فيه كلام كثير يراجع في بحوث أهل العلم. هل هناك فرق بين اللقطة في المدينة واللقطة في مكة؟ لا فرق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، قال أهل العلم واللقطة في المدينة كاللقطة في مكة إذا كان داخل حدود الحرم، فأنت لو وجدت شيئا مالا أو بطاقات أو حاجات هنا في مكاتب هنا في المسجد النبوي في مكاتب يعني تضعها عندهم، والشخص الذي فقدها سيتجه إليهم وسيعني يسأل عنها والله أعلم. هنا يقول هذا أخ يسأل يقول هل الجامعة الإسلامية بالمدينة داخل حدود الحرم؟ هذا يعني أنت تعرف من نفسك لا تسأل أحد، اطلع برا وشوف، إذا كان فيه حدود الحرم العلامة الواضحة هذه بناية كبيرة واضحة يعني إن كانها وراها فهي الحمد لله داخل حدود الحرم، هي يعني شو اسمه يعني الحد هذا قبلها فهي معناه خارج حدود الحرم. مثل ذلك بعض الإخوة يسألون ذيك الأيام في حدود عرفة وحدود مزدلفة، واحد بعض الناس ليس هذا يعني عنده نوع من الوسوسة أو التشدد، أنا أخشى أني خارج مزدلفة، أنا أخشى أني داخل، أنا يمكن أني لست داخل أو خارج، نقول يا أخي لا تشدد نفسك، شوف يا أخي اللوحات والعلامات والتزمها والحمد لله. أيضا فيه يعني جزاهم الله خير يعني أبناؤنا الكشافة اللي يعملون، وأيضا الشرطة جزاهم الله خير والأمن العام وكل ما شاء الله يعني مستنفر الجهود في هذا المجال يعني في الحج وفي العمرة وفي غيره، يعني يرشدونك. حتى الواحد ما أنت بتعيش في بلد جهل ولا بلد ضايع، الحمد لله أمور مرتبة والعلامات مهيئة، وتجد أيضا من يرشدك سواء في أمور دينية أو في أمور يعني معالم مكة أو معالم المدينة، الحمد لله كل هذه واضحة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح ذرياتنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم